الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله بمتن البيقونية في مصطلح الحديث. وقفنا عند الحديث المبهم وقول المؤلف في البيت ومبهم ما فيه راو لم يسم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. ايش هو الحديث المبهم الذي لم يصرح باسم الراوي؟ يعني مثلا يقال ايش، ياتي الراوي فيقول مثلا عن رجل او عن بعضهم أو عن بعض الناس أو عن امرأة أو عن فتى عن شيخ، ده في السند ممكن، وممكن يكون في المتن كمان. جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل يسأل، لكن طبعا أحيانا ما يهم معرفة الرجل والمرأة في المتن، لكن هنا في السند هو الإشكال، لأن يعني هنا هو لما قال رجل بنى على من الرجل، فذلك يسمى مبهم. والمبهم يعني من الفن، من يعني له أهمية عالية من فنون الحديث، لأنك لابد تكون المبهم هذا تتتبعه فتحاول تأتي بالروايات من هو هذا المبهم، لأن بيتوقف عليها تصحيح وتضعيف وقبول ورد. لابد من البحث عن هذا المبهم الذي جاء في هذه الرواية وتحاول تعرف من هو حتى تحكم عليه، هل هو ثقة مثلا، هل هو ضعيف، ويبان عليه تبين الحكم على الرواية في التصحيح وفي التضعيف وفي القبول وفي الرد. لأنه ممكن يأتي مبهم من طريق ومبين من طريق آخر، ويقول أنا رجل ثم ينسى في هذه الرواية، تقول طب ليه هو بيروي في الرواية الأولى وهم ما تذكر فقال رجل، ثم نشط بعد ذلك وتجد نفس السند ممكن ويقول عن فلان، فتعلم أن الرجل هذا هو فلان. ولذلك في مؤلفات عند العلماء في مسألة المبهمات هذه، يعني كذا أكثر من عالم ألف في المبهمات هذه. يعني عندك النووي ليه حاجة اسمها الإشارات في بيان أسماء المبهمات، كتاب يتتبع المبهمات اللي في الروايات وأتى بأسمائها. مثلا أبو زرع العراقي عنده أيضا المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، فكان في بعض العلماء تتبعوا هذا الفن، بل أفردوا منهم بعضهم بالتأليف حتى يعني يظهروا ويبينوا منهم المبهم في هذه. ذلك تعيين المبهم من أهمية بمكان حتى تستطيع أن تحكم على السند كما قلنا. حتى لو كان في المتن أحيانا ممكن تحتاج أنك تفهم، يعني مثلا لما يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو يرد ذكره في قصة من القصص، أحيانا يكون تعيينه مهم. ممكن ليش مهم؟ لأن لو علمت الرجل ده مثلا وكنت تعلم موعد إسلامه، فممكن لو جاء في فترة في وقت من الأوقات عندك تعارض بين الأحاديث وتريد تعرف الناسخ والمنسوخ، هل هذا الحديث ناسخ أم لا؟ فلو أنت عرفت الرجل هذا المبهم اللي في الحديث اللي جه سأل، طب ده أسلم زي مثلا جرير رضي الله عنه لما أتى روى لنا حديث المسح على الخفين، وإسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة، فالصحابة كانوا يحبون هذا الحديث لأنه ده معناه أن المسح على الخفين مش منسوخ بآية المائدة. طب عرفوا منين أن جرير أسلم في بعد نزول هذه الآية؟ فلذلك البعض بيستفيد العلماء لما يعرفوا هذا المبهم اللي في القصة ويكون له وقت إسلام، فممكن لو جاء دليل آخر معارض لهذه القصة أو معارض فيقول لا بس هذا راوي أسلم في التاريخ الفلاني، يبقى هذا حديثه لابد يكون بعد الحديث مثلا هذا. فهنا قد تميز الناسخ من المنسوخ عند التعارض بين الأحاديث، فتستطيع عن طريق معرفة المبهمات هذه ممكن يساعدك في ذلك. بعض العلماء يسمون السند اللي فيه راوي مبهم يسمون عليه مرسل، والبعض يسموه منقطع. تابعوا هذه الكلمات، لأن حتى أمس كنا في الدرس بعض الإخوة قال إيه، كان الحديث كان أيضا في راوي مبهم فقال منقطع، فلأن بعض العلماء قالوا مبهم، قال المبهم مرسل، وده قال به السخاوي من علماء الحديث يعني، فقال كان يسمي المبهم مرسل. ومثلا من اللي قال منقطع الحاكم، عند عبد الله الحاكم في في في فقال مثلا أتى بسند عن في كان رجلين من بني حنظلة، فقال وهذا مثال للمنقطع لجهالة الرجلين فسماه منقطع. لكن الحق إن هو لا منقطع ولا مرسل، هو يسمى مبهم. ليش هو مش منقطع ومرسل؟ لأن الراوي موجود ما سقطش، الراوي موجود في السند كالرجل، فبالتالي هو، لكن في جهالة. المنقطع اللي هو فيه سقط الراوي أو سقط الإرسال، سقط لو كان صحابي أو غيره، فلذلك هو مفيش سقط، الراوي موجود قال عن رجل إذا ما السند، لكن الراوي هو الذي أنا أعرفه أيضا. لذلك حق إن هو يسمى مبهم، ولكن لا يسمى منقطع ولا مرسل. لكن ممكن تجد من سماه منقطع ومرسل، على أنه يعني لما جهلنا حال، جهلنا اسم الرجل فكأنه لا قيمة له، فكأن السند منقطع. لكن هو الصحيح إن المنقطع اللي بيسقط راوي من الرواة فيه، والراوي ما سقطش. حسب يعني الموضوع، على حسب يعني اللي هو المنقطع فيه هو المنقطع كل حال يعني، ولا ايوه سماه منقطع. ما هو بعض العلماء سموه كده، سموا المبهم كانه منقطع. ليه ما انا قلت لك ليه؟ عشان هو عشان الانقطاع المقصود فيه انه ان تسقط، يسقط احد الرواه، يسقط واسطه مثلا من الاثنين، لكن الراوي هنا موجود لكن هو مش معلوم مين هو. فهم لو اردت المنقطع هو الراوي موجود، لكن هو ممكن اخذها من باب كما قلت لك ان وجوده لم نستفد منه، فكأن هنا السند فيه انقطاع. لكن هي من الناحية الاصطلاحية أو المبهم مختلف يعني، نقول يعني، لكن هو مقصود هو قسم من أقسام المجهول. لكن ده مجهول الذات مش مجهول الحال، الذات مجهول، ذلك المبهم قسم من أقسام المجهول. فحاضر، مثال مثلا لو قلنا في المتن لما حديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة من وسط النساء أو من ستة النساء، من ستة النساء، قالت يا رسول الله، يعني من أرفع النساء من ستة النساء، قالت يا رسول الله وعلامة لما قال إني رأيتك أكثر النار، قال علامة يا رسول الله يا هم أكثر أهل النار ليش يعني؟ أو هو قال قال أني رأيت أكثر أهل النار تصدقنا، وقال أنا رأيت كنا ناقصات عقل ودين، ثم سألت عن النقص يعني أول ليش، ثم قالت ناقصات العقل والدين. فهذه المرأة مبهمة في الفيلم في الحديث مبهمة. وأيضا حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج، فقام رجل يا رسول الله في كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لا لوجبت وما استطعت. فهذا الرجل أيضا مبهم فين؟ في المتن. هذا الرجل مبهم في المتن. وقيل أقول في الاستثناء في الإسناد، لكن لو أبهم الصحابي فكلهم عدول. كان يقول التابعي مثلا قال رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كبار التابعين، في الغالب لا يروي إلا عن صحابة. فهنا رجل يبقى صحابي، فهذا لا يضر. لكن لو كان بغير الصحابة يضل يردون طبعاً لا نعلم جهالة الراوي أيضاً. ومثال في السند مثلاً حديث مهم جداً عن رافع ابن خديج قال عن عمه عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فرافع يروي عن من؟ عن عمه. وهنا عمه مبهم مش معلوم، ممكن يقول لي أكثر من عم، لكن رافع معروف، لكن عن عمه. لكن هو لو قلنا بأنه صحابي هيبقى عدل لا إشكال، لكن هذا مثال المبهم في السند يعني. ف طيب نعرج بس على شيء، في فرق او ما قالوش هنا، لكن في فرق من المبهم والمهمل. فقلنا المهمل ان ينوي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم ولم ينسبهما، يعني مثلا يقول ايش، ياتي الراوي يقول عن حماد، طب هو في اثنين حماد ثقات، حماد بن سلمة ولا حماد بن زيد، او ياتي عن سفيان، طب سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري، فذكر اسما ولم ينسبه، ولم ينسبه. فهنا هذا يسمى مهمل، لكن ليه ثلاث حالات، يكون الاثنين اللي هم احنا شاكين فيهم من هما ثقة، او يكون الاثنين ضعاف، او يكون واحد ثقة واحد ضعيف. لو الاثنين ثقة كسفيان بن عيينة والثوري او حماد بن زيد وحماد بن سلمة فلا اشكال، لان الاثنين ثقة، فسواء هذا او هذا، حماد هذا او الاخر، او سفيان ده او الاخر، يمر السنة. كذلك لو الحالة الثانية لو كانوا ضعيفين، فسواء ده ضعيف وده ضعيف، يبقى لا اشكال عندنا، السند سيضعف، مش هيضر الباحث انه يتعب نفسه، لان المختلفين عليهم الاثنين ضعاف. الاشكال كله انه لو واحد ثقه واحد ضعيف، دي معضله الباحث عليه يعرف اي واحد فيهم المراد، لان هذا لو ثقه سيصحح به السند، وهذا لو ضعيف سيضعف به. طب كيف يعرف؟ يجمع الطرق، يجمع طرق الحديث، يقعد يفتح في كتب يعني مرويات والحديث والمخطوطات وغير ذلك، يحاول يوصل لكل مرويات الحديث او طرقه حتى يستطيع، او بيسموها ينظر في المستخرجات، او يقدر يعرف من تلاميذ، يروح يبحث في حماد بن زيد مثلا تلاميذه مين، وحماد بن سلمة تلاميذه مين، فاللي روى ده من تلاميذ مين فيهم، فيحاول يعرف عن طريق التلاميذ طبعا ايضا. وهي طبعا يرجع لكتب الرواه الرجال والسلاسل. فإذا هذا المقصود من الثلاثة، كما إيش ثلاث حالات، والإشكال كله في الحالة الثالثة. من البخاري كثير ما يروي في الصحيح، أو يعني يقول عن شيخ، عن شيخ له، يقول له عن أحمد، يقول عن أحمد، وليه شيوخ بنفس اسم أحمد أيضا، يقول البخاري حدثني أحمد ولم ينسب أحمد، هذا من المهمل، يسمى مهمل. لكن لان طبعا البخاري اشترط الثقات في رواياته، فستجد ان غالب ما يروي عنهم احمد في البخاري في هيكون كلهم ثقات. لكن انا بديك مثال للمهمل اللي فين، اللي في السند، واضح؟ طيب فعلا كان عندك ايش؟ مبهم، مبهم ده بالتبعية، ما هو بس هو أصل اسمه مبهم الذات الأول. لا، ممكن لو أنا عرفت ذاته وأعرف حاله، لكن هو مبهم الذات خلاص فأنا مش عارفه، لكن ممكن أكون عارفه بس مش عارف حاله، دي شيء وده شيء. لكن هو بالتبعية، ما أنا ما عرفتش ذاته ومش عارف عنه حاجة، أعرف إزاي حاله ولا ما أعرفش ذاته. نعم نعم. لا، احنا مش بنعرف المرسل هنا، احنا قلنا ان بعضهم قال سمى المبهم مرسل، واحنا قلنا قبل كده المرسل، وسمى المبهم منقطع فقط، لكن احنا خدناها قبل كده. ايش؟ بس احنا اتكلمنا عنه يعني، هيجي خلينا نشوف معانا على هياتي الكلام عنها. طيب هياتي المستخرجات التي الآن في الكلام عنها في الحديث العالي والنازل، أبينها لك إن شاء الله. المستخرجات هو عموما الاستخراج، عشان تبقى عارفة عند أهل العلم، جيت يقول لك مستخرج الإمام، مستخرج الحاكم، مستخرج كذا. إيش هو الاستخراج عند أهل العلم؟ أن يجي عالم من الحفاظ يروي الأحاديث بأسانيده هو، يعني مثلا البخاري عنده حديثه صح في البخاري، فيجي عالم آخر من الحفاظ أيضا يروح لكتاب مثلا البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، ده المتن، يروي المتن لكن بأسانيد له هو. أنا يعني من علماء الحديث وجيت على كتاب البخاري من الرواية اللي هي روايات، يعني اللي هي أسانيد يعني بروي عنها، فأخذ المتون الأحاديث اللي رواها مثلا البخاري أو رواها مسلم وارويها أنا بس بأسانيد ليا صحيحة، المتن واحد بس بروي بسند غير اللي رواه البخاري، فيقول لك ده مستخرجات على مسلم، مستخرج على البخاري. يعني مستخرج؟ يعني أتى بالأحاديث اللي رواها، مش كلها طبعا، البعض اللي رواها البخاري أو رواها مسلم رواها هذا الحافظ المؤلف الراوي اللي هو العالم بس من سنده هو، غير سند مين؟ غير سند صاحب الكتاب الأصلي، فيروي أحاديث الكتاب من غير طريق صاحب الكتاب. مش فاهمين لسه؟ مش فاهم. طب أنت الآن رح تروي عن أحمد عن فضل إنما الأعمال بالنيات وكتبت في الكتاب ليك، طب أنا سمعت الحديث زوات عن سيف عن إبراهيم إنما العمل بالنيات، فجيت أنا على كتابك اللي أنت حاطط فيه 100 حديث، رحت جايب ال 100 حديث بتوعك أنا برويهم بس مش من طريقك، مش من أحمد الفضل، برويهم من سيف لإبراهيم، فآتي بكل الأحاديث، مش لازم كلها يعني، الحديث اللي أنت رويتها بس أنا أرويها، أروي نفس المتن بسند تاني، يقص سند تاني صحيح ومن طريقي أنا، فكأني مستخرج على. طب ده إيه يعني ميزته؟ ان لما البخاري لو كان مثلا مش البخاري طبعا عالم خلاص كتابه، لكن واحد عامل تاليف وعامل او عمل سنن او عمل كتاب او مسند، فياتي عالم اخر يروي له نفسه احاديثه بطرق اخرى، ده يقوي لك الحديث، لذلك هو بيسموه مستخرج. يعني ايه؟ يعني كانه استخراج، استخرجت احاديثك ورويتها انا باسانيدي، تمام؟ فاهمين؟ يبقى يروي احاديث الكتاب من غير طريق صاحب الكتاب، ما يجيبش طريق صاحب الكتاب، طريق تاني. لسه ما فهمتهاش؟ فهمت على النت فهمتي؟ حته من صاحب الكتاب طبعا، ممكن يبقى عنده هو على طول حته صاحب الكتاب. ايوه، هو قوه صاحب الكتاب، يعني البخاري لما يعمل كتاب ويروي احاديث، فتاتي انت على البخاري على بقيمته، فالاحاديث اللي ذكرها البخاري تقول له وانا هرويها كمان بس بسندي، فيديك قوه كتابك، يبقى كانك استخرجت، لكن انت ما عملتش جديد، يعني ما عملتش، انت جبت نفس الاحاديث كفقهيا اللي جابها الكاتب الاصلي، لكن رويتها من روايه اخرى، ده يقويها. فانت اشتغلت عليه على حديث اللي هو رواها العالم الاخر، لكن بروايتك انت لا شك تقوي، عشان ذلك هم بيسموها ايه؟ مستخرج على كتاب، مش كتاب بالتاليف لوحده، مش هيروح نجيب نفس الاحاديث ويرويها هو ويسميه كتاب جديد، لا، ما هو نفس الاحاديث جابها خلاص قبلك. ايوه بالظبط، طريق رواه اخرين لكن نفس المتن، لكن هو اللي بيروي العالم الجديد او العالم او الحافظ هو اللي بيروي، زي ما البخاري روى بسنده هو يروي بس برجال اخرى بطرق اخرى لنفس المتون. ايوه بالضبط هكذا. نعم، هل المتن ممكن تختلف حاجه بسيطه مثلا زي يعني. ممكن بقى يكون عنده في كلمه فارقه في ممكن لا مثلا من احدث بس هذه لفظ وهذا لفظ يعني هذا فيها فايده وهذه فيها فايده، مش مساله تغيير كلمه او حرف، دي ده حديث ثاني. انا قصدي يعني الشرط نفس الالفاظ، بياتي بنفس المتن ويطلع بروايه اخرى، لفظ الا تصرف فيه بقى، التصرف يسير لكن نعم كما قال يعني لما قال هنا ايه رواه الامام البخاري، رواه البخاري واحمد واصحاب السنن، ما تلاقي نفس الحديث، لا بس هو يعني المستخرج، لا يعني مش كده، لان معنى ان يكون رواه يعني الحديث ده اتروى في اكتر من مكان، لكن المستخرج هو يسمى مستخرج لان صاحبه في الكتاب هذا نص انه هيطلع الاحاديث اللي مستخرج على البخاري يبقى كله عند البخاري، لكن السنن بياتي بحديث من عنده وحديث عند مسلم وحديث ما يتقصدش في السنن انه ياتي بحديث الاخرين، لكن المستخرج هو متقصد انه ياتي مستخرج على البخاري فهياتي باحاديث البخاري من طرق اخرى غير المساله اللي هي نعم ذلك هو قال لك مستخرج الحاكم مثلا على صحيح مسلم، مستخرج الحاكم على سنن الترمذي مثلا فهو بيبقى مستخرج على كتاب، ده المقصود انه هو لابد انه يعمد الى كتاب. طيب نرجع للي بعده الذي يليه، الحديث العالي والنازل. قال وكل ما قلت رجاله على وضد ذاك الذي قد نزل. نتكلمون عن الحديث العالي والنازل، وده شرف، كان شرف عند المحدثين انه يروي حديث بعلو. يعني ايه بعلو؟ يعني يكون السند اللي عدد الرواه اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اقل، كل ما قل كان السند في زمن الروايه طبعا يكون هذا علو شرف، زي يسمى يعني الامام يحيى بن معين. طبعا يحيى بن معين كان قريب الامام احمد وسطين الحديث، لما جه في مرض الموت قالوا له ماذا تشتهي؟ يعني عايز ايه؟ قال بيت خال واسناد عال. بيت خال يعني مش عايز في حد عشان يذاكر براحته. نعم صدقا بيت خال يعني كانوا او قالوا العلماء يريد التفرغ ما يريد، واسناد عال يعني يحصل على سند الى النبي صلى الله عليه وسلم عال في الروايه، كان شوف يعيشون ويموتون على ذلك. رحم الله له، رحمه الله رضي الله عنه ايضا. فلذلك وهنا هذا يعني شرف الاسناد العلو يعني. فالمراد العلو هنا قله الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك دائما تقول ايش مثلا البخاري كان عنده ثلاثي، مسلم عنده رباعي ما عندوش ثلاثي، ابو داود لما لقينا في السنن مره زي ما انت قلت ايه ده في رباعي هنا، لانه عنده خماسي وسداسي وسباعي واكثر، لكن لما يكون عنده رباعي يكون اعلى. فهو العلو قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قلت الوسائط سمي الخبر عاليا، إذا كثرت الوسائط بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم سمي الخبر نازلا. وطلب العلو دائما عند أهل الحديث حاجة مرغوبة، كما قلت سنة، طريقة متبعة. يعني كانوا يرحلون الليالي والأيام والشهور من أجل أن يأخذ الحديث بعلو، ممكن يكون واخده في بلده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أو خمس أو ثلاث، فيريد أن يأخذه مثلا من تابعي مباشرة فيرحل إليه ليأخذ، أو يرحل للصحابي كما يعني في الأول ويأخذ من الصحابي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فكانوا يعني يسيرون، طبعا هذا في زمن الرواية قبل أن تدون، لأن الآن خلاص ما بقاش في هذا، لأن خلاص صنفت والمخطوطات موجودة، فأنت قل ما تقول في سندك يعني بنا. لكن هؤلاء كانوا لما في تدوين الرواية ويروا، اللي كان يروا احنا ما نروي الآن، فكانوا يعني يتسابقون على علو الإسناد، على علو الإسناد. وقلت ولذلك من فوائد المستخرجات أيضا، من فوائد المستخرجات اللي نتكلم عنها علو الأسانيد. يعني إيش؟ وبرضه تعيين المبهم، شو نتكلم عن المبهم، يجي صاحب المستخرج هو مثلا البخاري عند سنده فيه أربعة، فيجي هو ممكن يأتي بسند ثلاثي مثلا، أو هو عنده خماسي وده يأتي بسند رباعي صاحب المستخرج. فمن فوائد المستخرجات أنه قد تجد فيه نفس الحديث بس بإسناد أعلى من اللي جابه صاحب الكتاب الأصلي أيضا. ومن فوائد المستخرجات أنه ممكن لما يجيب لك طرق أخرى فيزيد الإبهام اللي موجود في الطريق اللي في الكتاب، دي من فوائد المستخرجات أيضا. فكانت الأمنية كما عند يحيى بن معين الإسناد العالي، وهو يعني أن يأتيه بروايات فيها قلة عدد الرواة. إلى ليش؟ طب هو إيش الحلو؟ لما تكون أنت بتفتش عن ثلاثة فقط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو اثنين، لا شك غير بتفتش عن خمسة، لأن أقرب إلى الصحة الاثنين والثلاثة. لكن لما تكون خمسة سداسي سباعي ثماني يعني تسوع أو شيء هذا، فهذا لا شك انه بياخد تحقيق اكثر وبحث اكثر. فكل ما قل عدد الرواه كل ما كان السند اقرب الى الصحه من غيره ايضا، وكل ما زاد يحتمل الضعف اكثر لان في روايه اكثر ايضا، او في خطا قد يكون موجودا فيه. طيب لكن ممكن خلي بالك يكون عندك راوي عالي، بس لابد يعني متى يفضل؟ لو السند نظيف كما يقال، لان لو كان عندك سند نازل لكن رواته ثقات افضل من سند عالي ورواته ضعاف. يعني لو عندك سند نازل 5-6 والرواه ثقات يكون افضل من سند عالي ورواه اقل. فاهمين؟ طيب العلو ينقسم الى ايش؟ 5 اقسام. ناخذ الجزئية هذه. علو مطلق، وده القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون إسناد نظيف وغير ضعيف، وهذا أفضل أنواع العلو هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. العلو النسبي القرب من إمام من أئمة الحديث، يعني تروي عن إمام أحمد، تروي عن إمام مالك، تروي عن سفيان، تروي عن شعبة، أقل عدد من الرجال، فهذا يسمى نازل. يعني ذلك دائما يقول لك إيه سلسلة الذهب، تلاقي إن مالك طبعا بيروي عن نافع عن ابن عمر، فيأتي الشافعي يروي عن مالك، شوف عن إمام، ويأتي أحمد يروي عن الشافعي، فكل هذا علو نسبي، إنك تكون تروي عن إمام من أئمة الحديث، أيا كان الإمام بقى، إمام أحمد غيره، إمام الشافعي، إمام مالك. ثم في علو نسبي بالنسبة للصحيحين أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعتمدة. يعني لو رويت عن الصحيحين حديث فيه صحيحين صحيح، لا شك أنه ده علو. أو البخاري فقط أو المسلم فقط، ده علو ثاني. أو أحد من الكتب المعتمدة السنن، فهذا علو أيضا، لكن ده بيسمى علو بالنسبة للرواية، بالنسبة لرواية الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما أيضا. طيب العلو اللي خلينا العلو بالنسبة لرواية الصحيحين وغيرها، أيضا في علو مستفاد من تقدم السماع، يسمونه من تقدم السماع. يعني إيش مثلا؟ تروي حديثا عن شيخ لما كان شابا، أولا يعني كنت هو في الشباب، فأنت تروي عنه، ثم يروي عنك، يروي عن هذا الرجل بعد ما بلغ مثلا بعد 40 عام، ما كان شابا، حدث لك فأنت رويته. فيأتي واحد بعد الشيخ، هذا الشاب كبر، الشيخ هذا شيخ كبير، فيروي بعد 40 سنة مثلا، فيأتي آخر يروي عن الشيخ بعد 40 سنة. أنت لما رويته عن الشيخ نفس الإسناد صح، وهو روى عنك عن الشيخ نفس الإسناد، الرواة واحد، لكن العلو هنا فين؟ أنك أنت سبقته في السماع، رويته عنه، يعني انت روي الحديث من 30 سنة وهو جه رواه بعدين، فهنا العلو هنا ايش؟ مش في عدد الرواة، لا، العلو هنا من تقدم السماع، وده تأخر السماع. فهذا الذي روى اولا كأنه الاسناد عنده عالي، والثاني كأنه الاسناد عنده نازل، سمع من الشيخ متأخر يعني، وان كان الرواية واحد. ثم برضو العلو بعضهم قال يستفاد من تقدم وفاة الراوي. يعني ايش؟ يعني تروي مثلا انت صحيح البخاري، خدته عن شيخ بيروي عن مع سند البخاري مثلا من 50 سنة، ويأتي شخص يروي عن قرين لذلك الشيخ، قرين يعني مش نفس الشيخ، قرين له، لكن الشيخ القرين ده تأخرت وفاته عن الشيخ اللي انت اخدت منه بعد مثلا ب30 سنة، فأنت سمعت من شيخ توفي من قبله، فهذا علو بالنسبة للي تأخرت وفاته، يعني اللي تقدمت وفاته أعلم اللي تأخرت وفاته من هذه المسألة. هذا كلها أنواع عموما حقيقة من العلو، يعني والبعض يلخصها يعني يقول لك علو الإسناد بعدد الرواة وعلو الصفة. الصفة يعني لو كان إسناد زي سلسلة الذهب اللي قلناها عن عن عن أحمد عن الشافعي عن مالك عن مثلا عن نافع عن ابن عمر، فسموها سلسلة، هذا علو صفة. علو ايش؟ صفة يعني. وفي علو الإسناد اللي هو اللي احنا تكلمنا عنه، او مثلا يروي حد عن ابن معين عن احمد مثلا عن المديني عن البخاري وبص، ده علو صفة، سموه ايش؟ علو شأن هؤلاء الناس. هذا كان العلو. خلينا نخلص الحتة دي عشان نتصلى، انا سيبكم دي عايز اتكلم. طبعا في كتب مشهوره في يعني في يعني اشتهرت اللي عندها اسناد عالي، يعني مثلا مسند الامام احمد في اكثر من 300 حديث ثلاثي، البخاري طبعا في 22 حديثا ثلاثيا، الامام احمد طبعا قبل البخاري بكثير يعني، وجل الثلاثيات اللي عند البخاري من طريق مكي بن ابراهيم عن يزيد بن ابي عبيده عن سلمة بن الاكوع. صحيح مسلم ليس فيه حديث ثلاثي، في رباعي. سلم أبي داود اختلف في ثلاثي أم لا، لكن هو ليس في ثلاثي وفي رباعي. بعضهم قالوا إن في حديث واحد فقط لحديث أبي برزة في الحوض، قالوا القصة ثلاثي لكن السند ليس ثلاثي، يعني كان، لكن هو الغالب عند أبو داود ليس عنده ثلاثي. سنة الترمذي فيه ثلاثي، النسائي ما ليس فيه ثلاثي. طبعا دي ميزة انك تعرف، يعني ما بتعرف انه تعرف هو عنده هنا ثلاثي ولا ما عندوش ثلاثي، اسناده ايش. سنة ابن ماجه في اكثر من حديث ثلاثي، لكن الحقيقة اغلبهم ضعيف، كل اللي عند ابن ماجه ضعيف في ذلك. ايضا الحديث النازلة في كتب السنة ايضا النازلة فيها حديث مشهورة جدا، يعني اللي تقول لك ايه اطول سند عند البخاري في صحيح، اللي هو مثلا حديث ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا حديث مشهور ليه؟ لأنه أطول سند للبخاري، يعني نازل مش عالي، يتم حديث نازل يعني. أيضا وأيضا أكثر حديث نازل عند في حديث سورة اللي يعني علاقة بسورة الإخلاص، رواه النسائي في كتب المعتمدة من طريق 11 راوي، يعني كلها فوائد تستفيد منها أيضا يعني فيها. وهذا من باب العلوي ومن باب، وهذه حقيقة شيء تكميلي يعني، عموما فنون تكميلية في ذلك يعني، لكن من أشهر برضو الحديث النازل حديث لما حدثنا الحميدي عن زبيد، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، أخبرني محمد بن ريب التميمي، سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، فسمعت نفسه يقول إنما الأعمال بالنيات. بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 رجال، فذلك لو سمى إسناده النازل بالنسبة للبخاري لكثرة الرجال أيضا. لكن عند مثلا تلاقي مسلم ممكن يكون عنده رباعي كما قلنا، وطبعا البخاري عنده 22 حديث ثلاثي، أيا كان هذا معنى الثلاثي ومعنى معنى النازل ومعنى العالي. نقف عند ذلك ونكتفي بهذا، لو عندكم أسئلة ممكن نخليها بعد الصلاة لو غلطت. تمام. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.